يا سيدي خد بيدي على بابك احبابك. يا قلبي فن في الله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله انك لله راجع. يا قلبي فن في الله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله انك لله راجع. ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الخيرة في الواقع. بروق الحي لنا ونفس الصبقة وكتمان الأوقات ولكن هذه الساعة رأينا وجمعنا ومنا حقة الدعوة ونلنا رتبة القصوى ولنا النور شعشع رأينا وجمالنا ورمينا حقة الدار ورأينا وجمالنا ورمينا حقة الدار حقة الدار ونلنا رتبة القصوى ونلنا نور شعشع نور شعشع ترنم أيها الحادي أنا في يمنة الوادي ودمع البرق للنادي ودنيا غير خدا وصايا على خير الورى صدقا به عبد الغني يلقى له أسماء أنت نسخة أقوى فيك سورة الرحمن أنت نسخة أقوى فيك سورة الرحمن فاجمع سورة بسم الله نحن ربنا نشكر ثم غيره نهجر نحن ربنا نشكر ثم غيره نهجر وعيد لنا تغر عيد الله صحي تعني في ذكري وعذر فالهوى قدري صحي تعني في ذكري وعذر فالهوى أنا ليس في سري إلا الله لاح في الدجى الحالك بدري والسوى هالك لاح في الدجى الحالك بدري والسوى هالك في نور سالك أبو